إذا نوت المرأة السفر بعد صلاة الظهر فهل لها أن تجمع العصر مع الظهر تقديما في بلد الإقامة قبل السفر ومغادرة بنيان المدينة ما دامت النية جازمة ومعقودة على السفر لتعذر صلاة العصر في وقتها بسبب تعذر الوضوء في طريق السفر أو في البلد الذي ستسافر إليه؟ نعم، مع التعذر صلاة العصر في وقتها نعم يباح لها الجمع، ولكنها تجمع من غير قصر. نعم. أما مع الإمكان فلا، أما إذا كان يمكنها أن تجمع مثل من يسافر بسيارته فلا موجب لأن يجمع وهو في أرض الإقامة، يصلي صلاة العصر في وقتها. لكن مع ما وصفت من التعذر أقول نعم لها أن تجمع. نعم. قال علما بأنها ستصل البلد الذي ستسافر إليه قبل خروج وقت العصر. إذا كانت ستصل، إن كان وقت الضرورة إنها ستصل قبل غروب الشمس فلا، لا تجمع. أما إذا كانت ستصل في وقت الاختيار يعني قبل اصفرار الشمس، قبل أن تصفر الشمس، فالأحوط ألا تجمع. نعم.